قال وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم الصيام ليس المقصود به فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما المقصود تهذيب النفس، تهذيب النفس. فإذا كان الإنسان يصوم ولا يدع قول الزور ولا الإثم ولا الكذب طيب ولا الجهل، قال ماذا استفدت من صيامك؟ نعم لا تقضي هذا اليوم، لكن ماذا لك من الأجر؟ ما فيه هذا الكلام. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما فرض علينا الصوم له حكمة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالأصل في فرض الصيام حتى يصل الإنسان إلى درجة التقوى، فإذا كان الإنسان في صومه لا يصل إلى درجة التقوى، وإنما في صومه يجهل ويكذب ويقول الزور، وماذا استفدت من صومك؟ فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل لم يكن له حاجة في أن يدع طعامه، أو فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فرض الله عليك الصوم ليس لأجل أن يحرمك من الطعام والشراب، ولكن لأجل أن تصل إلى التقوى. وقول الزور والعمل به والجهل والكذب ليس من التقوى. فيقول: ماذا استفدت من صيامك؟ فهذا هو المراد والعلم عند الله جل وعلا.